ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاء، وإذا أدركه ميتا حل بشروط أربعة، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثانية الآلة وهي نوعان محدد، والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم فلا يباح صيده. والجوارح نوعان، ما يصيد بنابه كالكلب والفهد، فتعليمه بثلاثة أشياء: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. لما ذكر شروط ما يحل به الصيد، ذكر الشرط الأول أهلية الصائد، أن يكون ذا أهل للصيد، بمعنى مسلم أو من أهل الكتاب، غير صبي لا يميز ولا مجنون، دل على أن غير أهل الكتاب لا يجوز أكل صيدهم، ولا غير الصبي أو لا بد أن يكون عاقل. ثم ذكر الشرط الثاني الآلة، والآلة نوعان، منها ما هو محدد ذا حد، ما قال حديد، قال ذا حد، أي أن طرفه صقيل يقطع الجلد وينهر الدم، سواء كان من قصب أو خشب أو حجارة أو غير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر أن ما يصاد به وهي الآلة نوعان، آلة وجارحة، يعني حيوان معلم أو آلة يرمي بها فتفتق أو تقطع. بينا الآلة وذكرناها فيما سبق، ثم بينا الجارحة أنه نوعان، ما يدب وهي الكلاب المعلمة، أو ما يطير وهو البازي والصقر وغيره. وذكرنا أن الكلاب المعلمة كلها يجوز بها الصيد إلا الكلب الأسود، وهذا مما تفرد به من بين الحنابلة، من بين المذاهب الحنابلة، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ما جاءناها لم يرد نهي ألا تصيد بالكلب الأسود، لكن لما أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم جاء النسخ بعدم قتلهن، واستثنى من النسخ نوعا من الكلاب وهو الأسود البهيم أو الأسود الذي نقطتان على عينيه، قال اقتلوهما، فأمر بقتلهم، فمن علم أن هناك كلبا أسود يؤجر على قتله، وخلاف العقور، العقور يقتل في الحل والحرم، وهذا يقتل في كل وقت، فبقي هذا على الحكم لم ينسخ. ثم علل صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب السود أنها شيطان، والشيطان خبيث وعدو للإنسان ويجب محاربته، وجاءت آثار أنه يقطع الصلاة ويؤذي ابن آدم، فلما كان كذلك لا يجوز به الصيد. وهذا استنتاج حسن وطريق سليم لمعرفة مقصود الشارع، إذا أمر بقتله كيف تصيد به. ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الجوارح من الطيور والكلاب، والكلاب يطلق على كل من كان في قوته فرس الحيوان يصيده بنابه كالفهد والنمر والكلب، واشترط فيها أن تكون معلمة، فما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، هذه أوصاف للكلب الذي يجوز أكل صيده، ما علمتم من الجوارح دل على أن الجوارح جمع جارحة، والجارحة هي التي تكسب لسيدها، هذه الجارحة لا بد أن تكون معلمة، لأن الله عز وجل لما أباح الأكل قال وما علمتم أي كلوا مما علمتم، مفهوم ذلك أن ما لم يعلم لا يجوز أكل صيده إذا أدركه المرء وهو ميت، وإلا لا فرق بين الكلب المعلم غير المعلم في أنه ينطلق على حيوان فيدركه صاحب الصيد وهو حي فيذكيه، هذا لا دخل فيه، إنما الفرق بين المعلم وغير المعلم أن المعلم إذا انطلق بعد التسمية فصاد فقتل جاز أن تأكل ما مات تحت نابه وما قتله، فإن إرساله والتسمية عليه تقوم مقام تذكية الحيوان، هذا الفرق بين المعلم وغير المعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين، المكلب الصائد الذي يدرب الحيوان على الصيد، فمعنى مكلبين مدربين معلمين مؤدبين الحيوان على الصيد، ولذا جاء في حديث عدي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم فما أرسلت من كلابك المكلبة، والرواية أخرى ما أرسلت من كلبك المعلم أو كلابك المعلمة، فدل على أن المكلب هو الحيوان المعلم. ويتكلم اليوم على مسألة هذا الحيوان المعلم كيف يتم التعليم، وما هي المدة التي تستغرق في تعليم الحيوان. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. والجوارح نوعان، ما يصيد بنابه كالكلب والفهد، وفي المذهب والترغيب والنمر، فتعليمه بثلاثة أشياء. ما يصيد بنابه أراد أن يقول أن قتله للحيوان بالناب، ولو ما يصيد بنابه بمخالبه وأحيانا يهجم عليه فيبرك عليه، لكن لما كان الناب يستعمل في تقطيع الحيوان وفي إثباته قال ما يصيد بنابه. نعم. فتعليمه بثلاثة أشياء، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك. تعليمه بثلاثة أشياء، يتعلم الكلب تعرف أنه معلم بثلاثة، ترسله إذا أرسل، وتزجره إذا انزجر. ترسله ليس بمعنى كما قدمنا مجرد إطلاقه، إنما معنى أنك تغريه فتهيجه بعد أن تشير إليه، فإذا فعل ذلك مع إشارتك له ففهم وفطن إشارة الصائد، هذا جزء من شرط التعليم. الجزء الثاني أن تزجره إذا انزجر، كف قف أو ألفاظ يعرف الصائد كيف يصيح بها على هذه الجارح فيكف ولا ينطلق أو يرجع وما إلى ذلك. فقال هذا شرط أحد شروط التعليم، إذا ذهب الكلب، إذا أرسله بمعنى إذا هيجه وأغراه، وإذا زجره وقف وكف، إذا فعل ذلك دل على أنه معلم. هذا أحد شروط، لأن التعليم له أجزاء، هذا أحد أجزاء أوصاف الكلب المعلم. نعم. وإذا أمسك لم يأكل، لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، متفق عليه. ولأن العادة في المعلم ترك الأكل، فكان شرطا كالانزجار إذا زجر، وهذا لم يذكره الآدمي البغدادي. الأدمي البغدادي، الأدمي اسم عالم من علماء، له كتاب اسم المنتخب، يقول أن هذا الكلب المعلم يشترط له وصف آخر غير الإرسال والانزجار. الشرط الآخر أنه إذا أتى إلى الفريسة ما يأكل منها، يدرب على أنه لا يأكل منها، يعلم مرات، يزجره، يضربه، يؤدبه، هذا في غير الطير، الطير ما ينضرب. فإذا تعلم وفهم أمسك الصيد ولم يأكل منه، أمسكه لسيده، وجاء القرآن مما أمسكنا عليكم، أمسك على صائده، لأنه لو كان مجرد الإمساك يكفي لما جاء إضافة على الإمساك، لأن فرق بين تقول أمسك الصيد وفرق بين تقول أمسك الصيد لفلان، وفرق بين أن تقول أمسك الصيد على فلان. مما أمسكنا عليكم أمسك عليه بمعنى أنه استطاع بقوته وسرعة جريانه أن يفوق الصيد فيستولي عليه فيكفه عن الشرود والهروب لأجل سيده، فكونه تغلب، والغلبة تقتضي العلو، جاء بقوله مما أمسكنا عليكم، فجاء فعدي بعلى. فذكر سبحانه أنه إذا أمسك فكف عن الأكل، دل على أن الكف أحد أوصاف التعليم، فجاز أن تأكل من أكل هذا الكلب لأنه استوفى التعليم أو أتى بأغلب شروط التعليم. نعم. قال في المغني: لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجر. أراد يقول أن الفهد والنمر وإن علموهم، يقول المغني لا أظن أن الفهد والنمر يبلغان مبلغ الكلب في أن يتعلم أن الصائد إذا أرسله يعني يرسل ينبعث، وإذا زجره يكف. حسب علم أبي محمد، حسب علم صاحب المغني، وإلا رأينا في ترويض الحيوانات في ألعابهم أن الحيوان يخضع فيأتي بأمور يستعجب لها الإنسان، فهم يستطيعون أن يروضوا الحيوان فيأتي بأغرب من قوله أن ينزجر أو لا ينزجر. فمن أتى بنمر صغير ودربه من الصغر يعلق على ذلك ويفهم، ويقولون هذه الحيوانات فيها عزة نفس ولا تخضع، صحيح لو أخذها كبار وما روضها، أما إذا روضها فقد رأينا ما هو أشرس من هذه الحيوان تروض. فهذه فقوله أن لا يعرف إلا الكلب حسب علمه رحمه الله. نعم. والفهد لا يكاد يجيب داعيا، وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعده أهل العرف متعلما، ولا يعتبر تكرر ذلك منه. هذا التكرار إذا كف مرة أخذ به بعض الأئمة، أما الشافعية ويقولون، والمالكية لا يشترطون التكرار، والشافعية والحنابلة يشترطون أن يدربه المكلب فيطلقه على الصيد فينبعث، فإذا أكل منه أدبه، فإذا كف المرة الأولى يرسله ثانية وثالثة ثلاث مرات، إذا عرف أنه يكف عن الأكل حتى ينتظر يأتي الصائد علم أنه إنما صاد لأجل سيده، لم يصد لأجل أن يأكل هذا الحيوان، وإلا لو صاد لنفسه ما أباح الله لك أن تأكل منه، فإنه لو قتله ومات قبل أن تدرك ذكاته أصبح ميتا، وأكل الميتة خبيث، كما يضر أجسام من يأكلها يضر أرواحهم. إيش معنى أرواحهم؟ يعني نفوسهم. كيف يضرها؟ النفس إذا تربت على حرام، تربت على ميتة وجيفة وأكل السباع وأكل السحت والرشوة والهدية، تجد طباعه تخالط طباع المؤمنين الذين خلقوا على فطرة، فيه خداع ومكر وكيد ونصب واحتيال، لا يطيع الله فيما أمره ويغش المسلمين، لأن روحه ونفسه انقلبت. وهذا كل من عصى الله، لكن أكل الحرام أشد تأثيرا في الأرواح والأجساد. فإذا حرم الله عليك شيئا لا ينبغي لك أن تتطلع إليه، فإن الله عز وجل ما حرمه إلا لمصلحة لك، والله غني عن العالمين، إنما غني بذاته سبحانه، لو اجتمعوا كلهم أطاعوه ما زادوا في ملكه سبحانه شيئا، ولو عصاه ما نقص في ملكه شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإذا قال كل من طيبات، أي كل من النافع الذي يعود عليك بالنفع، فإذا نهاك عن بيع أو عقد أو طعام أو شراب، قبل أن يكون هذا النهي لغير حكمة لا بد أن تعلم أن فيه مضرة يلحقك به ضرر، ولو علم الناس ذلك لكفوا، لكن الناس جاءتهم أمور خارجة عن أمر الله تأثروا بها مما رأوا وسمعوا وأخذوا، وظنوا أن أكل السحت إنما هو مكسب عاجل ويستغفر، أو ظنوا أن أكل ما يأتي مما لم يسمى اسم الله عليه هي لحكمة لأجل أن يعلم المطيع من غير المطيع، وإلا لو علموا أن وراء ذلك ما هو أخبث وأضر على الجسد ما أتوا الناس ذلك. ولو اعتبرت بكثير ممن يصاب في جسده ونفسه تجد هو الكسب الحرام والعياذ بالله، وهذا يشاهده المرء في نفسه وغيره، نسأل الله التوفيق والسلامة. نعم. ولا يعتبر تكرر ذلك منه، اختاره الشريف وابو جعفر وابو الخطاب وقدمه في المحرر والرعاية، لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع، لأنه هذا من باب التعليل ومن باب الدليل. قال الصيد ما اشترط فيه التكرار، وهذا المذهب ينص عليه عند الحنابلة أنه هو المذهب وغير مشترط. قال لأنه تعلم صنعة، إذا ذهب الغلام عند الأستاذ يعني المعلم، سواء كان بنا أو خياط أو سباك أو غير ذلك، إذا ذهب عند الأستاذ فعلمه لأول مرة وكله أن يقوم بالعمل، قال الكلب كذلك، إذا درب مرة علم أنه قد تعلم، لا يشترط أن يكرر منه ذلك مرات، هكذا يقول. طبعا غيره مما يشترط قل لا، الكلب قد يترك أكل الفريسة أكل الصيد لأنه شبع أو لم يأكل من الصيد لأنه لا حاجة له إلى الطعام، فليس بتركه الأكل دليل على أنه معلم، ولا الحنابلة قول، سنعرفه إن شاء الله إذا مرينا. نعم. وقال القاضي يعتبر تكرر ذلك من حين يصير في العرف معلما، وأقل ذلك ثلاث، نصره في المغني، لأن ترك الأكل يحتمل أن يكون لشبع أو عارض فيعتبر تكراره، وحينئذ فيعتبر تكرار. نعم. وحينئذ يعتبر ثلاثا كالاستجمار والأقراء. لما كان ترك الأكل قد يكون لشبع لابد من مرة ثانية وثالثة لأجل أن نتأكد أن تركه الأكل لم يكن لشبع إنما لتعليم وتدريب. نعم. وحينئذ يعتبر ثلاثا كالاستجمار والأقراء والشهور في العدة والصنائع لا يمكن. طيب. لما لا. قال لابد من ثلاثة ثلاثة قد يقول القائل هذا تحكم، ليه قلت ثلاثة؟ لما لا يكون اثنين؟ ولما لا يكون أربعة؟ ولما لا يكون خمسة؟ لما جعلتم الثلاثة دون غيرها؟ يقول هذا العدد جاء نظيره في أحكام كثيرة، فذكر منها الاستجمار. الاستجمار أن يذهب الرجل إلى الخلاء لقضاء الحاجة ويبحث عن أحجار أو ما يزيل النجوى، فيكتفى أقل شيء بثلاثة أحجار. ولما جاء النص بذلك علمنا أن العدد ذا الرقم ثلاث جاء في الشرع نظيره. وكالأقراء المرأة إذا كانت آيسة أي أنها لا تحيض أو كانت صغيرة يجب أن تعتد بالأشهر الثلاثة، أو إذا كانت تحيض بالأقراء الثلاثة يعني أن تحيض ثلاثة حيضات. وجاءت ثلاثة في عدة مسائل، فأراد أن يقول وجدنا نظير هذه في مسائل، فقلنا أن الكلب يثبت تعلمه بثلاث مرات. نعم. والصنائع لا يمكن من فعلها إلا من تعلمها، وترك الأكل ممكن. والصنائع قال أنتم احتجت يعني أنتم احتجيتم علينا بأن تعليم الكلب كالصنعة، والصنعة لا يشترط فيه تكرار، ونحن نقلب الحجة فنقول أن تعلم الصنعة أن الأستاذ لا يكل الصنعة إلى التلميذ إلا بعد أن يعلم أنه أحاط بها وفهمها، فإذا أدرك ذلك تركه ولا ما يتركه لأول مرة. وهذا يسموه من قلب الدليل، يأتي بالدليل ثم يحتج به الآخر فيعكسه، إما أن ينقضه أو يعكسه. نعم. وترك الأكل ممكن الوجود من المتعلم وغيره، فعلى هذا يحل في الرابع. ترك الأكل ممكن الوجود، قال ترك الأكل ليس بضابط، ما يميز بين الكلب المتعلم وغير المتعلم، لأن المتعلم قد يترك الأكل لشبع لتعليمه، وغير المتعلم يترك الأكل لشبع، فما نميز؟ كلاهما يترك الأكل فليس بضابط. نعم. حتى تأتي عليه ثلاث مرات. فعلى هذا يحل في الرابعة، وقيل مرتين فيحل. إذا قلت فعلى هذا تأتي بالأدلة ثم تقول فعلى هذا يجب أن يكون كذا، إيش معنى على هذا؟ أي بناء نبني حكمنا على هذه الأدلة فنأخذ بموجبها، فالأمر كذا وكذا وكذا. دائما إذا جئت فعلى هذا أي بناء على ما تقدم من الأدلة. نعم. فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده، رواية واحدة. قالوا هذه مسألة فيها كذلك اختلفوا فيها. إذا تعلمناه ثم أكل بعد أن علمناه فهذا ما سبق من صيود صادها، إن استهلكوها بالأكل يستغفر الله إن كانت محرمة، وإلا نقف حتى يتبين. قال الأصل ما سبق حلال، لأن بعض الأئمة يقول فإن أكل بعد تعلمه دل على أنه لم يتعلم، وما سبق له من صيد دل على أنه لا يجوز استعمال تلك الصيود. اسمعوا ما يقول الآن. فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده، رواية واحدة قاله في المستوعب واقتصر عليه في الكافي والشرح وصححه في المحرر، وهو قول أكثرهم. قول أكثرهم خلافا لأبي حنيفة، قال أبو حنيفة إذا ترك مرة فلم يأكل دل على أنه لم يتعلم وما سبق له من صيد لا يجوز. نعم. وهو قول أكثرهم لعموم الآية والأخبار، ولأنه لعموم الآية، معنى عموم الآية أي أن آية وردت في كتاب الله تعم جميع الأحوال. ما هي الآية؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، لما قال سبحانه فكلوا مما أمسكنا عليكم وأطلق، وسمى عام ولا هي مطلق، قال وأطلق أي لم يبين، ما قال إلا في حالة جوع إلا في مرة كذا، فلما أطلق كلوا مما أمسكنا عليكم، أكل أو لم يأكل، استفدنا أن الآية في عمومها لا يشترط فيه التكرار. نعم. ولأنه قد وجد مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا يحرم بالاحتمال. قال يعني أما تحريمكم ما سبق من صيد لهذا الذي ترك التعليم فأكل مجرد احتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمل أن هذا لم يتعلم فلا يتم الصيد به فحرم ما صاد من قبل، هذا احتمال، والاحتمالات لا يصح رد الدليل بها لأنها بمنزلة الشك، والإنسان إذا تيقن لا يصح أن يأتي بالشك فيزيل اليقين. نعم. وقيل يحرم لأنه لو كان معلما ما أكل، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين وهي الصحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أكل فلا تأكل. إذا أكل من الصيد قال لا يباح لك أن تأكل من الصيد، لما لا يباح؟ لأن الله عز وجل قال مما أمسكنا عليكم، فلما أكل دل على أن الإمساك لم يكن لأجل الصائد إنما هو لنفسه، فإذا صاد الكلب، قلنا الكلب في لغة الصيد هنا ليس معناه هذا الذي ينبح، قد يكون نمر قد يكون فهد وقد يكون غير ذلك، قال بأن الكلب إذا أكل منه دل على أنه إنما صاد لنفسه، ويشترط في صحة ما يقتله الكلب أن يكون معلما بترك الأكل، فإذا أكل قال هذا دليله حديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد ولنا كلاب مكلبة، قال إذا أرسلناها ولنا معراض، يعني لنا نصيد بالقوس ونصيد بالحيوان، بين لنا ما يحل وما يحرم، قال كل كلابك المعلمة إذا ذكرت اسم الله عليها، ما أدركت ذكاته فذكته، وما قتل فكل، يعني ما إن أدركته ميت فكل، قال فإن أكل لنفسه قال أخاف أنه يكون إنما صاد لنفسه، هكذا جوابه صلى الله عليه وسلم، قال لا تأكل منه، وعلله بالخوف أي أننا لسنا على يقين، لكن لما تردد احتمال أنه أكل لنفسه، أنه صاد لنفسه، وأنه صاد لسيده، فاشترك الأمران غلبنا جانب التحريم، لأن الاحتياط في المطعومات أولى، غلبنا جانب التحريم على الحل، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني لا تأكل مما أكل منه، وهذا نص صريح أولى مما من المذاهب التي خالفت هذا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أكل فلا تأكل، رواه سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، ورواه أيضا عن أبي هريرة، وقيل حين الصيد جزم به ابن عقيل، وقيل قبل مضيه، ولا يخرج طيب هذا يعني إن يخاف أن يأكل لنفسه أمسك على نفسه، ما هي رواية سعيد بن منصور، هي رواية حتى في الصحيحين وفي مسند أحمد، ثم قال ورواه أيضا عن أبي هريرة، ذكر أنه روي عن ابن عباس وعن فلان وعن فلان، ثم قال وقيل حين الصيد أي أن الكلب إذا أرسل على الصيد فأمسك بالصيد على سيده فنهش منه فأكل حين الصيد لا تأكل منه، لكن إن انتظر برها حتى وصل السيد الصائد بعد فترة قد تكون ساعات وقد يكون يوم فوجده أكل منه بعد هذه الفترة قال يأكل، هذا قول ابن عباس، قال حين الصيد لا تأكله، ليدل على أن الأكل إنما لنفسه ما صاد لسيده صاد لنفسه. نعم. ولا يخرج بأكله عن كونه معلما فيباح صيده بعد ذلك. والأخرى ها قلناك أي نعم، وقيل حين الصيد جزم به ابن عقيل، وقيل قبل مضيه ولا يخرج بأكله عن كونه معلما قبل مضيه، يعني قبل مضي وقت الصيد، ولو قال بعد قتله أفضل. ولا يخرج بأكله عن كونه معلما، لو قتل حين الصيد لو أكل بعد القتل قال هذا يباح. نعم. والأخرى يحل، روي عن سعد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم أحمد، ولقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولا حجة فيها مع أن حديثنا هو المعمول به وأصل الحديث ضعيف، لا يقوى، لا لا لا يقا لا يعني لا لا لا يص لا يقاوم حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيحين. وعموم قوله مما أمسكنا عليكم خص بهذه الآثار التي بينت أنه إن أكل دل على أنه إنما صاد لنفسه لم يمسك على سيده. نعم. والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين، فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل، رواه الخلال، ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح. أراد أن يقول لو صاد بالجوارح، قلنا الكلاب إذا أكلت من الكلب ثم ذكر الدم قال فإن بدأ يشرب دمه اختلفوا فيها، كرهه الشعبي وبعض السلف من التابعين لأنه في مقام الأكل، والآخرون قال شرب الدم ليس معناه الأكل خلاف الأكل، الدم لا رغبة للصائد فيه، وبعضهم يقول أنه إذا لعق الدم الذي سال لا يضر، وأما إن لعق من الفريسة فبدأ يشرب دمها قال لا تأكل لأنه يقوم مقام الأكل. ثم ذكر الآن الصيد بالبزاة والصقور والشواهين وغيرها، قال هذه تعليمها الاسترسال، تكشف عن عينيها وتشير إلى الصيد، فإذا علمته بصوت يعلمه تدربه عليه، فإذا ألف فانطلق فطار ذاك تعليمه. أما الانزجار والتأديب فكثير من الأئمة يقولون هذه الجوارح التي تطير ما تقبل الانزجار، والله أعلم. نعم. ثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين، فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل. والشافعي يشترطون الانزجار والإجابة والكف مع الاسترسال، ويعتبرون ترك الأكل، ولا أظن قالوا هذه إلا عن تجارب، يقولون هذه الطيور تدرب فتعرف تترك الأكل وتصيد، وغيرهم يقول إنها لا تتعلم. نعم. ولا يعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل، رواه الخلال. الخلال له آثار لا توجد إلا في كتابه، له كتاب السنن، يقول ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل، هذا صائد حيوان يصيد وهذا حيوان يصيد، جعل صيد هذا يخالف حكم هذا، فرق بينهم، دل على أن صيد هذا الحيوان يخالف صيد هذا الحيوان، وجاء بهذه العبارة الموجزة أن ابن عباس قال إذا أكل الحيوان كالكلب لا تأكل، وإذا أكل الصقر وأشباهه من الصيد فكل. إذا قلت ما سر هذه التفرقة مع أن الله عز وجل أباح أن نأكل مما أمسك علينا؟ يقول أن ابن عباس فطن أن هذا يقبل التعليم في ترك الأكل وهذا لا يقبل التعليم في ترك الأكل. ما قال ابن عباس ترك التعليم وعدم التعليم، لكن كونه أتى بلازم ذلك فهم من قوله لا تأكل منها من صيد هذا وكل من صيد هذا إنما هو لأجل التعليم. نعم، ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه، فلم يقدح في تعليمه بخلاف الكلب. ولا بد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح، قدمه في الكافي والمستوعب والرعاية وجزم به الوجيز، وقاله الأكثر لأنه قتل بغير جرح أشبه ما لو قتله بالحجر والبندق. هذا قول أكثر أئمة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. الكلب وهو الذي يصيد انطلق فأتى على الفريسة فأدركها فدهكها بصدره أو جثم عليها أو قتلها رعبا فماتت، لا يجوز الأكل منها لأنها كالوقيد والموقوذة، أي التي ضربت فلم يقطع لها جلد ولم ينهر منها دم. فلا بد الكلب إما بمخلبه يمزق الجلد أو بنابه يقطع شيئا من عروقها فيسيل الدم، فإن ماتت فكل، أما إن لم يقطع شيئا فلا تأكل، إنما هو كالوقيد. هذا قول أكثر الأئمة. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، الله عز وجل يحب أن يعلم عبده ما أنزله الله في كتابه وأن يتعلم أحكامه، ومن أحكامه الصيد. وقد يكون أكثرنا إن لم يكن كلنا لا يبتلى بالصيد، يعني ما أحد فينا يعالج الصيد ويجري وراها وكذا، لكن مع ذلك معرفتك بهذا الحكم وقدومك للمجلس المبارك واستماعك له ومعرفة هذا الحكم، فإن هذا مما يحبه الله عز وجل، لأن معرفة أحكامه من أعلى ما يتعبد به الله عز وجل. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لتعلم حكم كل ما أنزله الله. ودعك مما يقول بعض أن فيه أحكام العبيد وأحكام الموالي وأحكام الرق وأحكام الحيض والنفاس، ووجدنا متحذلقين أو أناس يرون أن هذا الخوض فيها ليست من فقه النوازل وليس من فقه العصر ومضيع للوقت، وهؤلاء لم يعلموا حكمة الله عز وجل في تنزيل تشريعه. نحن ندرس الغنائم وندرسها ونقرأ كتاب الجهاد ونبين للناس أحكامه، وهي أعلى شعائر الله وأرفع درجات الإيمان. لا يقول للمرء ما في جهاد، تعطل الجهاد وتعطلت الغنائم، لما يقرأ هذا؟ اقرأ هذا وتفطن له وتمعن وافهمه، فإن أدركت يوما وقد أظهر الله فيه هذه السنن وهذه الآيات تحمد الله على ذلك، وإن لم يكن فقد أودعك الله في قلبك بعض ما أنزله، فما أشرف هذه المنزلة. تعلموا أحكام الله واقرأوا كتبه واقرأوا كتابه وتدبروا معانيه، ولا تقل هذه تهمنا وهذه لا تهمنا. كل حرف في كتاب الله عز وجل فإنما أنزله الله عز وجل ليعمل الناس بموجبه، والعمل بموجبه. لا تظن أنك لابد أن تعتق عبد وليس لك عبد، لكن العمل بموجبه أن يستقر في القلب أنك لو ملكت عبدا لكفرت عن يمينك بهذا العتق. وكذلك الصيد تعلم هذا الحكم، أنك لو أردت أن لو مكن لك الصيد تعلم هذا الحكم، فيستقر في قلبك اليقين بأن حكم الله في هذه المسألة كذا، فتؤمن بها وتتوقع أن الله لو مكنك أن تعمل به. ولذا من لم يحدث نفسه بالجهاد ولم يجاهد مات على شعبة من النفاق، لا بد من غزو. فإن عجزت فقل اللهم إن مكنتني من قتال أهل الكفر فليكن موتي شهادة في سبيلك صابرا محتسبا. فأنت إذا تيقنت هذا في قلبك وأودعته في قلبك هذا أنت عملت بموجب ما أنزل الله عز وجل. فلا تظن آية في كتاب الله أودعت غفلا لا يعمل الناس بها، كل ما أنزله الله تعمل بموجبه إما بالجوارح أو تعتقد بقلبك أن الله عز وجل إن هيأ لك ذلك تعتق العبيد وتقسم الغنائم وتعمل بموجب ما أمر الله عز وجل. نعم. يقول السائل: إذا صلى الإمام على جنازة وكبر 7 تكبيرات ماذا يقال في من دعاء في التكبير الخامسة وخلافها؟ المشهور عن علي 4، وجاءت روايات 5 و6 و7، فإن فعلها مرة لا تنكر عليه. نعم. يسأل عن الدعاء في بعد يسأل ماذا يدعو ماذا يقول بعد في الخامسة؟ إذا ما في ما هي المعروفة 4، إذا كان كذا ادعو للميت اللهم اغفر له، ادعو لنفسك، سبح الله وكبر، كتكبيرات العيد الاستسقاء. نعم. رجل مسافر يقصر الصلاة وصلى مع رجل مقيم ولكنه لم يكمل مع المقيم، صلى معه 2 ثم سلم بناء على لا ينبغي. إذا صليت خلف مقيم أنت مسافر أتم معه، لا تقول أدركت ركعة مع الظهر وهو يصلي 4 فأنا أضيف إليها ثانية وأسلم، لا. ماذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا أتممت به فمن إتمامك به أن تتابعه في صلواتك. صلى 4 صلي 4، ولو سلم في الأخيرة وأدركت في الأخيرة قم فأتي بثلاث ركعات ولو كنت مسافر. نعم. ماذا عليه ما دام أنه عمل بهذا؟ يعني إذا عن جهل الله يتقبل ويغفر، وإن كان لا عن عمد لا بد تعيد الصلاة، وفي المستقبل بعد أن علمت حكم الله فلا بد أن تعيد الصلاة. نعم. يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ ما ينبغي، لأنه فيه خداع وفيه أذى. لو علم ولي المرأة ولو علمت المرأة أنك إنما تضمر طلاقها ما زوجوك. فلا ينبغي للمؤمن أن يخدع المسلمات المؤمنات وولياء الأمور بذلك. هذا الزواج من هو شبيه المتعة والعياذ بالله. نعم. يقول: لو أنني ذهبت إلى البنك لشراء سيارة والبنك اشترى السيارة من المعرض ثم أعطاها لي بسعر مختلف عن سعر المعرض زيادة، فهل يعد هذا ربا أم بيع؟ لا ربا، سواء ربح عليك أكثر من المعرض أو أقل، ما ينبغي. نعم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على عبدك.